بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة. عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه عن غير واحد من أصحاب عن غير عن غير نعم عشان عن حرف جر عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه، ويكره الذبح في ليلتهما. هنا يختلف المعنى. قلت: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، ثم سكت، ثم قلت: وذبح الإمام أفضل. اختلف المعنى ولا ما يختلف؟ اختلف. أيوة، الذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، يعني يكون الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، هذا هو الأفضل. نعم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل. نعم. ثم ما يليه، ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقت الذبح لأضحية وهدي ونذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد. وهذا سبق متى يذبح في البلد إذا كان الصلاة واحدة، ومتى يذبح إذا تعددت الصلاة أنه يذبح بعد أسبقهما. وإذا كان في مكان لا يصلى فيه العيد، فإنه إما بفوات قدر الصلاة وإما بأقرب البلدان إليه. قال: فإن تعددت فيه فأسبق صلاة فبأسبق صلاة. فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده. يقول: إذا فاتت الصلاة بالزوال، لأن صلاة العيد إذا زالت الشمس فقد فاتت، فإنها لا تصلى بعد الزوال، إنما تصلى من الغد. فإذا زالت الشمس لا يصلى العيد بعد الزوال. طيب، إذا كان ما ذبح، مثلا ما علموا أن اليوم يوم النحر، ما علموا عن عرفة ولا يوم النحر، ففاتت الصلاة، لم يصلوا إلا أتى الزوال وهم لم يصلوا، أو تأخروا لأمر عارض فلم يصلوا إلى الزوال. يقول المصنف: ذبح بعده. وهذا عند أكثر العلماء، هذا عند أكثر أهل العلم من الحنابلة، الحنفية وغيرهم، أنه يذبح بعد الزوال. لماذا؟ يقول: لأن التبعية سقطت هنا. ما هي التبعية؟ الذبح يتبع العيد، صح ولا لا؟ الذبح يتبع العيد، لا يذبح حتى يصلي. لما زالت الشمس ما عاد في تبعية، ما عاد في عيد يتبع، العيد فات وقته، ليس في عيد يتبعه الذبح، فيذبح بعد الزوال لأنه فات وقت العيد، يذبح بعد الزوال. وهذا هو الراجح. هذا فريق المصنف. من العلماء من قال: يذبح من الغد بعد ما يصلي. من العلماء كمن عقيل من الحنابلة قال: يذبح من الغد بعد ما يصلي. قال: لكن الأقرب ما ذهب إليه المصنف، قال: فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره. وقد سبق هذا، سبق أن من العلماء من يقول: بعد فوات قدر العيد، إذا كان الإنسان مثلا في البر ما عنده صلاة عيد، فإنه يذبح إذا فات مقدار صلاة العيد، إذا فات من الوقت مقدار صلاة العيد فإنه يذبح. ومنهم من قال إذا بعد الفراغ من الصلاة لأقرب الناس إليه، أقرب البلدان إليه، لكن قد يكون ما حوله بلد قريب فيكون بعد وقت الفراغ من الصلاة. قال وإن أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، أي قدر زمن صلاة العيد. و قال ويستمر وقت الذبح، ويستمر وقت الذبح. الذي يقول يذبح بعدما بعد الفراغ من أقرب، هذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك يذبح بعد أقرب الناس إليه، يعني إذا فرغ من الصلاة أقرب البلدان إليه، أقرب إمام إليه، فإنه يذبح بعده، فإنه يذبح بعده. أما المذهب بعد الفراغ من فعل الصلاة، بعد الفراغ من فعل الصلاة. والشافعية بعد وقت الفراغ من الصلاة والخطبة، إذا مضى مقدار وقت الصلاة والخطبة، والخطبة كم قول الآن؟ ثلاثة. والحنفية مرة معنا متى؟ بعد طلوع الفجر الثاني. والأقرب المذهب، أقرب الأقوال هنا المذهب بعد مضي فراغ من الصلاة. قال أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد، بعد يوم العيد. بالنسبة أيام وقت الذبح سبق أن له بداية وله نهاية، البداية سبقت، البداية سبقت من الفراغ من صلاة العيد. النهاية متى ينتهي الذبح؟ أيام التشريق متى ينتهي الذبح فيها؟ المصنف يقول وقت الذبح يومين بعد يوم النحر، يعني أيام التشريق كم يوم؟ المذهب يومين، يذبح يومين. وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، هذا قول الجمهور، جمهور العلماء أن الذبح ينتهي بغروب الشمس من ثاني أيام التشريق، أن الذبح ينتهي بغروب الشمس من ثاني أيام التشريق. وقالوا هذا هو الوارد عن بعض الصحابة، قالوا هذا ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس وعلي وأبي هريرة. وقبل ذلك يقولون أيضا قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معدودات، في أيام معلومات، في أيام معلومات، فمعلومات جمع، معلومات جمع، وأقل الجمع كم؟ يومين. أقل الجمع يومين، مع النحر تكون ثلاثة، مع النحر تكون ثلاثة أيام. هذا القول الأول. وعلى هذا إذا غربت الشمس من ثاني أيام التشريق انتهى وقت الذبح، إذا غربت الشمس من ثاني أيام التشريق انتهى وقت الذبح. ولهم أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، نهى في أول الأمر، نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام، ها، فدل على أن الذبح كم يوم؟ ثلاث أيام، يوم النحر ويوم 11 و12 ثلاث أيام. لكن الجواب على هذا ليس فيه دلالة، هذا لا دلالة فيه، لأنه أمرهم أن لا يدخروا فوق ثلاث أيام، فوق ثلاث أيام، فهذا ليس له علاقة بالذبح، هذا علاقته بالادخار، لأن الناس أصابته دافة يعني مجاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ادخار الأضاحي، إنسان لا يدخر من اللحم إلا ما يكفيه ثلاث أيام فقط، قل باقي يتصدق به. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا، فنسخ الأمر كلوا وادخروا. فقالوا كون يقول ثلاث أيام دل على الذبح ثلاث أيام، ثلاث أيام، يوم النحر بيومين بعد. القول الثاني، القول الثاني أن الذبح يستمر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، ينتهي بغروب الشمس من ثالث أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، وهو قول الحسن عطاء، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ورفتة عندنا واللجنة الدائمة إلى آخره، أن الذبح ينتهي بآخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فتكون أيام الذبح كم؟ أربعة. تكون أيام الذبح أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام تكون أربعة. فينتهي الذبح بغروب الشمس، ها، من يوم ثالث عشر، ينتهي الذبح بغروب الشمس من يوم الثالث عشر، لأن الله قال في أيام معلومات، هذه أيام التشريق، هذه أيام التشريق، كما ورد عن ابن عباس أن يوم النحر ثلاثة أيام، يوم النحر ثلاثة أيام بعده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل، أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، قال كل أيام التشريق ذبح، هذا عند أحمد والبيهقي، عند أحمد والبيهقي، لكنه معلول، معلول بالانقطاع. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومما يدل عليه أيضا أن الرمي إلى متى؟ ها، إلى ثالث أيام التشريق، الرمي إلى اليوم الثالث عشر، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن الذبح ينتهي ثالث أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد أيام النحر ثلاثة، أيام النحر ثلاثة، يقصد هنا ها يوم النحر يومين بعده، يقصد يوم النحر يومين بعده. قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، أفضل أيام الذبح يوم النحر، أفضل أيام الذبح يوم النحر. أولا أنه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو فعله، لأن ذبح يوم النحر والأصل الاقتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل. الأمر الثاني أنه داخل في الثواب العظيم، في أي شيء؟ في أيام العشر، أيام العشر العمل فيها يعدل الجهاد في سبيل الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا الجهاد الآخري، حديث معروف. ويوم النحر من العشر ولا ما من العشر؟ من العشر. فلا مقارنة بين من ذبح يوم النحر ومن ذبح الحادي عشر، لا مقارنة. نعم الجواز جائز، لكنه فضل عظيم من يذبح يوم النحر، والناس الآن لا يبالون إلا من رحم الله، لا يبالي ذبح يوم النحر أو يوم 11 أو 12 أو 13، صح ولا لا؟ أهم شيء ها أن يرتبوا أسماءهم في جدول، اليوم الغداء عندك وغدا عندي وهلم جرا، ولا يفكرون في فضل يوم النحر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الحقيقة خلل، نقص. ولهذا انظروا ترتب على هذا الأمر ها المخالفة، ترتب الإسراف وعدم أكل الطعام والقاء في الزبالة، أليس كذلك؟ يعني صارت الآن أضحيهم لمن؟ لهم، هم وأولادهم يأكلونها، الفقراء ليس لهم نصير، مع أنه لا بد أن يعطى الفقير من أضحية كما سيأتي، لا بد أن يعطى. إذا لم يعطى الفقير من أضحية يجب أن يذهب ويشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويدفع الفقراء. فهذا يعني خلل ونقص. ولهذا أفضل أيام الذبح اليوم الأول، يقول المصنف الذبح في اليوم الأول أفضل. ها، وأفضل أوقات اليوم الأول متى؟ بعد الصلاة مباشرة أيضا. لماذا؟ ها، لفعل عليه الصلاة والسلام، ولأن هناك سنة أخرى. ما هي؟ أنه لا يأكل ولا يطعم حتى يذبح ضحيته، لا يذوق شيئا، لا يأكل حتى يذبح أضحيته، حتى يذبح أضحيته. فذبحها بعد صلاة العيد أفضل من ذبحها الساعة العاشرة، وأفضل من ذبحها بعد الزوال إلى آخره، لكن الوقت كله فضيل، هذا اليوم كله فاضل، هذا اليوم كله فاضل لأنه داخل في العشر ويوم النحر. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، وكان السلف لا يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، لكن هذا في الزمن السابق، زمن السابق كانوا يأخذون الأضاحي وإذا صلوا العيد ذبح الإمام ذبحوا بعده. أما الآن فلا يمكن، الآن هذا قد يكون متعذرا لكن يبادر بذبحها بعد الفراغ من الصلاة والخطبة. قال ثم ما يليه. ما الذي يليه؟ اليوم الحادي عشر أفضل من الثاني عشر، واليوم الثاني عشر أفضل من الثالث عشر قطعا أفضل اليوم الثاني عشر. لماذا؟ لأن من ذبح في الثالث عشر هي على الراجح أضحية، وعلى القول الثاني أنها ليست أضحية، أنها لحم، لأنه ذبح في غير وقتها. أن من العلماء كما مر أنهم يرون أن اليوم الثالث عشر لا يذبح فيه، ينتهي الذبح في الثاني عشر، ولهذا لا ينبغي الإنسان يؤخرها إلى الثالث عشر حتى لا يدخل في المسألة المختلف فيها. الإنسان دائما يحرص أن يكون موافقا لأهل العلم، لكن ليس معنى هذا أنه كل ما اختلف العلماء قلنا خذ وترك القول الأول واحتط، لا، لكن ما دام ترتب عليه ثواب، ترتب عليه صحة عمل أو بطلان، فما المانع؟ ونظير هذا، نظير هذا مسألة خارج هذا الموضوع، يعني أحيانا بعض الناس إذا أتى جماعة وهم يصلون التراويح فأقاموا صلاة العشاء وصلوا، ينكر عليهم يقول ما يجوز، ادخلوا معنا بنية العشاء، فيشدد في هذه المسألة. لا، نقول نعم ادخلوا معنا بنية العشاء، هذا هو القول الراجح وهذا الأحسن حتى لا يشوش بعضنا على بعض، لكن من العلماء من يرى أن من صلى التراويح بنية العشاء، من صلى مع الإمام ويصلي التراويح بنية العشاء، أن صلاة الباطل هل صحيحة أو أنها نافلة ما تكون فريضة، وهذا مذهب الحنابلة، فإنهم يقولون لا يصلى الفرض خلف من يصلي النفل. وهذا ينبغي خاصة للأئمة أن يكون عندهم فقه في الإنكار على الناس وتوجيه الناس. فعلى كل حال كون الإنسان يعمل ما أجمع عليه هذا أولى مما يعمل ما اختلف فيه، لكن ما دام المسألة مرجحة فالجواز ما فيه إشكال، والصحة لا إشكال فيها. قال ثم ما يليه ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلة اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء. بالنسبة للذبح في الليل، حكم الذبح في الليل، جمهور العلماء أنه يكره الذبح في الليل، جمهور العلماء أن الذبح في الليل مكروه. أولا دعونا من حكم الكراهة، دعوه بعدين نحرر المسألة في من يقول يجزي أو لا يجزي، ثم بعد ذلك نبدأ بالكراهة. أول الإجزاء، هل يجوز الذبح ليلا أو لا؟ جمهور العلماء يجوز الذبح ليلا لأن الليل داخل في أيام التشريق، وكله أيام أكل وشرب وذكر إلى آخره. القول الثاني هو قول الإمام مالك، قول الإمام مالك أنه لا يجزئ الذبح ليلا، أن الذبح في الليل لا يجزئ، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. وهذا في الطبراني الكبير وهو ضعيف، فيه راو متروك وضعفه ابن حزم وغيره. وأيضا وأيضا استدلوا بحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ذبح ليلا, ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ليلا في البيهقي. ضعيف وضعيف. وعلى هذا الراجح جواز الذبح ليلا, الراجح جواز الذبح ليلا. طيب إذن هذه المسألة الأولى, ذبح الليل جائز, ذبح الليل جائز. طيب بقي عندنا مسألة ثانية, هل يكره ولا يكره؟ الجواز ما فيه إشكال, لكن هل الذبح في الليل يكره أو لا يكره؟ قول الأول أنه يكره, قول الأول أن الذبح في الليل يكره, هذا المشهور من مذهب الحنابلة, هذا المشهور من مذهب الحنابلة أن الذبح في الليل يكره. واستدلوا بالأحاديث التي مرت قبل قليل, استدلوا بها وحملوها على الكراهة, حملوا النهي على الكراهة لا على التحريم, حملوا النهي على الكراهة لأن الليل داخل في أيام, الليل تبع الأيام, فلا يكون ولا يكون الذبح ممنوع لكن يكره, لكن يكره. والقول الثاني, قول الثاني أنه لا يكره, أن الذبح في الليل لا يكره, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, اختيار شيخنا أيضا رحمه الله أن الذبح في الليل لا يكره, أن الذبح ليلا لا يكره, لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. كراهة حكم شرعي من أحكام التكليف الخمسة, حكم شرعي فتحتاج إلى دليل, تحتاج إلى دليل. أما التعليل بالخروج من الخلاف فيقول شيخ الإسلام هذه علة, ها علة باطلة إلا عليلة أننا نرجح بناء على الخروج من الخلاف, لا, لأننا لو رجحنا للخروج من الخلاف ها لرجحنا في مسائل كثيرة, لو تركنا كل حكم وهو الراجح عندنا, راجح عندنا بأدلته, لكن نقول نقدم القول الآخر خروجا من الخلاف, خروجا من الخلاف, هذه إلا عليلة. إلا إذا كان الخلاف له حظ من النظر, هذا نعم, إذا كان الخلاف له حظ من النظر, وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا كان الخلاف قوي له حظ من النظر هذا نعم, يعني مثلا الحلية المستعمل, الحلية الذي يلبس هل يزكى ولا يزكى؟ نقول نعم, خروجه من الخلاف يزكى وأحوط, نعم, لأن الخلاف فيه ها خلاف فيه قوي, خلاف فيه قوي. ومثال ذلك أيضا لو أن عندنا مجموعة, مجموعة عندنا مجموعتان, مجموعة صلوا العشاء, صلوا المغرب, صلوا المغرب, ومجموعة ما صلوا المغرب والعشاء, فأرادت المجموعة هذه أن يصلوا المغرب, قالت المجموعة الأخرى نريد أن ندخل معكم المغرب بنية العشاء, صح ولا لا؟ طيب هنا أيهم الأولى, أن يدخلوا معهم المغرب بنية العشاء أو ينتظروا وإذا صلوا العشاء يصلون معهم؟ ها ينتظرون يصلون معهم, لأن هنا ما في إشكال, هنا ما في إشكال, لأنهم سيصلون المغرب ثم يقومون ويصلون ها العشاء, فهنا صلاتك صحيحة عند الجميع باتفاق العلماء, ولو دخل معه المغرب بنية العشاء صلاته صحيحة عند قوم, باطلة عند ما تصح فريضة عند آخرين. فعلى كل حال لا نرجح دائما الراجح هو القول الفلاني خروج من الخلاف, خروج من الخلاف, لا, إلا إذا كان الخلاف له حظ من النظر فهنا يحتاط, فهنا يحتاط, لا سيما إذا كان القول المرجوح قال به جمهور أهل العلم أو قال به الأئمة الأربعة, فإن الراجح خلاف أقوال الأئمة الراجح فيه صعوبة, فيه صعوبة يحتاج إلى دراسة وتحرير ونظر واستشارة لأهل العلم وبحث الآخري, كل إنسان يخالف عامة أهل العلم لا سيما إذا كان منهم الأئمة الأربعة وغيرهم فإنه قد يكون فيه صعوبة. ولهذا من الناس, بعض الناس الآن يعني يرجح ولا يبالي ولا يعرف حكم المسألة إلا لأنه سمع فتوى, يعني مثلا مثلا الرمي قبل الزوال, يقول واحد يا أخي نرمي بعد الزوال, هذا هو الراجح. طيب لماذا رجحنا؟ هل هو سهل الراجح هنا الرمي قبل الزوال أن تخالف الأئمة الأربعة وجماهير العلم من الصحابة والتابعين تأخذ بقول واحد أو اثنين ليس بالسهل. نعم إذا الإنسان يعني درس المسألة حفظ الأدلة وفقهها إلى آخره فهنا لا بأس. على كل حال الغرض من هذا أن يعني الخلاف إذا كان قوي فإنه ينظر إليه ولا يتساهل في الترجيح. قال رحمه الله تعالى: أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه يعني إذا كان عنده أضحية واجبة فهنا يقضيها حتى لو فات الذبح. إذا كان عنده أضحية واجبة فإنه يقضيها حتى لو فات وقت الذبح. يعني مثلا إنسان عين أضحية قال هذه أضحية ثم شغل أو غفل أو ذهبت يمين شمال فوجدها بعد فوات وقت الذبح، ماذا نقول؟ يذبحها. لماذا؟ لأنها واجبة ويجب أن تؤدى، والآن تكون قضاء. أما إذا كانت ليست واجبة فنقول سنة فات محلها. ولهذا يقول المصنف: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه. طيب لو نذر قال لله علي نذر أن أذبح أضحية، فهنا إن عينها هذا العيد مثلا عينها فهي الآن أصبحت واجبة يذبحها، وإن نذر أضحية ولم يعين نقول يذبحها في العيد القادم، يذبحها في العيد القادم إلى آخره ونحوه. قال: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. فعل به كالأداء من كونها تقسم ثلاثا يوكل بعض يتصدق بعض، وفي طريقة ذبحها السنة في ذبحها إلى آخره. قال: وفعل به كالأداء. وسقط التطوع لفوات وقته. التطوع يسقط، يعني إنسان الآن ما شرى أضحية، عليه أضحية صح ولا لا؟ لكن هل الأضحية التي الآن عليه هي تطوع ولا سنة؟ تطوع، ما اشترى أضحية، فانتهت أيام التشريق وهو لم يشتري، هل نقول يشتري ويذبح بعد الفوات؟ لا، لأنها سنة مستحبة فات وقتها. ولهذا يقول المصنف: وسقط التطوع لفوات وقته. سقط التطوع لفوات وقته. قال: ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. هذا الأصل، يعني الذبح الذي يجب بفعل محظور. إنسان ارتكب في الإحرام محظور، ارتكب في الإحرام ما يجب الذبح. متى يذبحه؟ بعد المحظور مباشرة، ما يؤخره. يعني مثلا مس طيبا حلق رأسه أو لبس مخيطا وهو يريد أن يذبح أو يريد أن يطعم نقول الآن، إذا كان يريد أن يذبح يذبح الآن ما يؤخره. لكن لو أخرها فهي واجبة في ذمته. لكن الأصل المبادرة. ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. انتبه الآن، إذا فعل الإنسان محظور من محظورات الإحرام ترتب عليه الذبح صح؟ متى يبدأ وقت الذبح للمحظور؟ متى؟ من ارتكاب المحظور بدأ الوقت، فيبادر الآن. لو ما بادر يذبحها فيما بعد، لكن الوقت ابتدأ الآن من فعل المحظور. أراد أن يذبح قبل فعل المحظور، الإنسان يؤذيه رأسه، تؤذيه هوام رأسه مثل قصة كعب بن عجرة، فهنا هل يذبح أولا ثم يحلق ثانيا أو يحلق ثم يذبح؟ له أن يذبح قبل حلقه، له أن يذبح قبل الحلق، وهذا من باب جواز فعل الشيء قبل سببه. واضح ولا لا؟ قال: فإن أراد فعله لعذر، يعني فعل المحظور، إذا أراد فعل المحظور لعذر فله ذبحه قبله، يعني قبل فعل المحظور. إنسان لابد أن يحلق رأسه، فيه مرض، فهنا عليه ذبح. له أن يذبح الذبيحة قبل حلق رأسه ثم يحلق، وله أن يحلق ثم يذبح. لأن تقديم الشيء قبل سببه ها جائز، وتقديمه قبل شرطه لا يجوز، لا يجزي. ها تقديم الشيء قبل سببه ذكره ابن رجب في القواعد، يعني قاعدة مهمة، تقديم الشيء قبل سببه جائز، وتقديم الشيء قبل شرطه ها لا تبرأ به الذمة، لا يجوز. ومعنى لا يجوز يعني وجوده كعدمه، لا يكفي، لا ينفع. طيب انتبهوا، مثاله إنسان حلف قال والله لا أزور زيدا اليوم، والله لا أزور زيدا اليوم، واضح ولا لا؟ طيب الآن الحنث هو مخالفة اليمين، الحنث الآن ها له شرط وله سبب، شرط الحنث اليمين أن يحلف، صح؟ الآن حلف، سببه أقصد الكفارة، سبب الكفارة شرط الكفارة ها أن تسبق بيمين أن يحلف، وسببها الحنث، إذا حنث كفر، صح ولا لا؟ يجوز أن يكفر قبل الحنث وتكون تحلة، وبعد الحنث كفارة يمين، قبل الحنث تكون تحلة أيمان. السبب الحنث، سبب الكفارة الحنث، شرطها اليمين، هل يجوز أن يكفر ثم يحلف؟ لا. طيب واضح ولا لا؟ هذه قاعدة مهمة. هنا فعل المحظور عندها الآن شرط، ما هو الشرط؟ أن يكون محرما، شرط أن يكون محرما. السبب ها أن يحلق رأسه، أن يرتكب هذا المحظور، هل يذبح أولا ثم يحرم ويحلق رأسه؟ ها لا، واضح ولا لا؟ لا. لكن هل له أن يذبح قبل حلق رأسه؟ نعم، لأن السبب بالدم ها السبب حلق الرأس، والشرط اللي منع من أجله أن يحلق الرأس كونه محرما، واضح ما واضح؟ مثال ثالث ها؟ طيب لا، مثال ثالث أوضح من هذا، مثال ثالث في الزكاة، مثال ثالث في الزكاة، كم نصاب الذهب؟ 85 غرام، صح ولا لا؟ من شروط الزكاة اكتمال النصاب، هذا من شروط الزكاة، صح ولا لا؟ ويسمى الوجوب، يعني السبب والوجوب. من وجوب الزكاة تكملة النصاب، صح ولا لا؟ وسبب الزكاة الحول، الوجوب النصاب، متى تجب عليه الزكاة؟ ها إذا اكتمل النصاب، وما سببها؟ أن يحول عليها الحول، صح؟ هل له أن يزكي قبل بلوغ النصاب؟ لا، ما له يزكي، لو زكى ما تنفعه، فإذا زكى واكتمل النصاب لا أنه وجبت عليه الزكاة. لكن هل يزكي قبل الحول؟ نعم، يقدمها قبل سنة وسنتين، واضح ولا لا؟ فيجوز تقديم الشيء قبل سببه، لكن لا يجوز تقديمه قبل شرطه أو قبل وجوبه، واضح ولا لا؟ لأنه يعبر بالشرط ويعبر بالوجوب، واضح ولا واضح؟ طيب هنا يقول فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، لأنه تقديم الشيء على سببه لا بأس، وكذا ما وجب لترك واجب، كذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، يعني إذا ترك واجب وقت الذبح من حينه، ترك المبيت في مزدلفة يذبح الآن، ها ترك الرمي يذبح بعد الرمي بعد وقت مباشرة، هذا وقته، لكن لو أخره ها فهو كالنذر كالكفارة باقي في ذمته، باقي في ذمته، لكن ابتدأ وقته من حين المخالفة، ابتدأ وقته من حين المخالفة، يعني وجوب الدم عليه، وجوب الدم عليه بسبب المحظور، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، من حينه، واضح لما هو واضح؟ طيب أبو عبد الوهاب. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويتعينان، أي الهدي والأضحية، في قوله هذا هدي وأضحية لآخره، شرع المصنف بهذا الفصل، هذا الفصل أراد المصنف فيه بيان الأشياء، بيان الأشياء التي يتعين بها الهدي والأضحية، أراد بهذا الفصل بيان الأشياء التي يتعين بها الهدي والأضحية والأضحية وتسمى أحكام التعيين، تسمى أيضا أحكام التعيين. يعني هذا الفصل في أحكام التعيين، أحكام التعيين. يعني متى تعينت الأضحية صارت واجبة، ما تكون واجبة متعينة لابد منها، هذا مراد المصنف. قال ويتعينان أي الهدي والأضحية بقول آخره. إذن الأضحية والهدي يتعين بأمور، تتعين الأضحية بأمور. الأمر الأول اللفظ كما قال المصنف، الأمر الأول اللفظ بأن يقول هذا هدي أو هذه أضحية، هذا هدي أو هذا أضحية. الأمر الثاني بالفعل، الأمر الثاني بالفعل، تتعين بالفعل. والمصنف حجاوي لم يذكر الفعل، لم يذكر الفعل، والبهوتي ذكره، ذكره. طيب الأمر الأول الثاني بالفعل، والفعل يكون الهدي يكون بإشعاره إذا كان من الإبل، الهدي إذا كان من البدن يكون بإشعاره. عموما سواء من البدن أو من الغنم بإشعاره، لكن إشعار الإبل، إشعار الإبل أن يشق السنام، أن يشق السنام من اليمين حتى يسيل الدم، أن يشق سنام الناقة البدنة، يشق سنامها من اليمين يجرحها حتى يشق السنام ويسيل الدم، يسيل الدم عليها، هذا إشعارها، هذا علامة بأنها هدي، هذا علامة بأنها هدي. فهنا يتعين بالفعل، هنا يتعين إشعار الهدي أو إشعار الأضحية أيضا البدنة. وأما إشعار الغنم، إشعار الغنم والبقر والمعز، فإشعارها بما يعلق عليها، لا تجرح كالبدن لا، لكن يعلق عليها شيء، يعلق عليها خرقة أو قلادة ونحوها، ونحوها. ها والآن بعضنا يضع أرقام، لأن بعضهم يضع أرقام ها في أذنها أو في البوية الصباغ، هذه صباغها، هذا كله من تعليمها، من الإعلام بأنه أضحية، هذا فعل، هذه تتعين، هذه تتعين. وما الفائدة من التعيين؟ يترتب عليه أحكام، ستأتي، تترتب على التعيين أحكام. إذن الأمر الثاني الفعل، الأمر الثاني الفعل. طيب الأمر الثالث الآن سيأتي. قال ويتعينان لهدي أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله. إذا قال الكلام هذا كله فإنه يدل على التعيين، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه، مقتضاه وهو وجوب الأضحية، وجوب الأضحية. وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده، الإشعار يكون للإبل والتقليد يكون لما عداها، الإشعار يكون للإبل والتقليد للبقر الغنم الضأن الماعز إلى آخره، يقلدها كما سبق خيط قلادة إلى آخره. إذن هنا البهوتي يرى أنه أن الأضحية تتعين بالفعل، تتعين بالفعل. قال أو بتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء أو السوق، هذا الأمر الثالث. هل تتعين الأضحية بالنية؟ هل تتعين بالنية؟ إنسان اشترى شاه بنية أنها أضحية، اشترى شاه بنية أنها أضحية، فهل تتعين بالنية؟ هل تتعين بالنية؟ قول الأول المذهب، قول الأول مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنها لا تتعين بالنية، لا تتعين بالنية، لا بد من الفعل أو القول الأضحية. ويطردون المسألة أيضا حتى في غيرها، حتى في الصدقة إلى آخره، لو أن إنسان أخذ فلوس ووضعها بجيبه، وضعها بجيبه بنية الصدقة، بنية الصدقة، ثم بعد ذلك بدا له أن يتصرف فيها، فله ذلك، له ذلك، لأنها لا تلزم بالنية، لا تجب بالنية. هذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب بحنيفة، مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها تتعين بالنية، تتعين بالنية. فإذا اشترى أضحية بنية أنه أضحية، اشترى شاه بنية أنه أضحية، فإنها تتعين، تتعين. ومثله لو أخرج مال بنية الصدقة فإنها تلزم، فإنها تلزم. لكن الراجح القول الأول، الراجح القول الأول أنها لا تتعين بالنية، لا تتعين بالنية إلا أن يكون معها قول أو فعل، إلا يكون معها قول أو فعل. أما بمجرد الشراء، مجرد أخذها من السوق والذهاب بها إلى بيته بنية أنه أضحية، فإن هذا لا يعينه، هذا لا يجعلها تتعين، لكن تتعين بقول يقول هذه أضحية، أو بفعل يجعل عليها علامة، كتابة ورقم إلى آخره، إلى آخره. ونظير هذا، نظير هذا، يقول العلماء لو أن إنسان اشترى عبدا ليعتقه، اشترى عبد ليعتقه، ذهب واشترى عبد بنية أن يعتقه، بعد ما اشتراه ها بدأ له ولا يعتقه، ما المانع؟ واضح ولا لا؟ له ذلك، له ذلك. قال لا بالنية حال الشراء أو السوق، كإخراجه مالا للصدقة، كإخراجه مالا للصدقة. قال وإذا تعينت، إذن هنا تتعين، كم عندنا حالة التعيين؟ الأولى اللفظ، الثاني الفعل، ثاني الفعل، النية طبعا مختلف فيها، الثالث الذبح، الثالث الذبح، إذا ذبحها تعينت، إذا ذبحها تعينت، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية أيضا أنه إذا ذبحها تعينت. واضح ولا لا؟ يعني الآن إنسان عنده أضحية يريد أن يضحي، ما تكلم ولا شيء، أخذها ليذبحها أضحية، ها لا تزال هي مستحبة ولا واجبة عليه؟ ها مستحبة، ما عينها لا بقول ولا بفعل، فلما أخذها وأضجعها وذبحها على أنه أضحية ذبحها، هنا تعينت. هل يترتب على هذا أثر؟ نعم يترتب على أثر، لو اتضح أنها مريضة يذبح بدلها، لو ذبحها قبل العيد قبل الصلاة يذبح بدلها. لماذا؟ لأن يعني صارت واجبة في ذمته، صارت ذمته مطالبة بأضحية، مطالبة بأضحية. إذن هذه ثلاث حالات تتعين فيها الأضحية، والحالة الرابعة فيها خلاف، هل تتعين مجرد النية أو لا؟ طيب، قال كإخراجه مالا للصدقة، إذا أخرج مال للصدقة فله أن يرجع، لأن النية لا يلزم به. لو أن إنسان سحب من الصراف 1000 ريال وضعها بجيبه بنية أن يذهب ويتصدق بها في مكان للتبرعات، فبعدما أخرج وضعها في جيبه وذهب بدأ له أن يتصرف فيها، هنا له أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها. لو اشترى أرضا يريد أن يبني عليها مسجد، اشترى أرضا وبنيته أن يجعلها للمسجد، ثم بعد ذلك عدل عن ذلك، له ذلك، له أن يعدل. أما على القول الثاني عند الحنفية اختيار شيخ الإسلام أنه بالنية، لو اشترى أرض بنية مسجد خلاص تثبت، لو أخرج فلوس بنية الصدقة فإنها تثبت إلى آخره. قال كإخراجه مالا للصدقة وإذا تعينت، شرع المصنف الآن بما يترتب على التعيين، بما يترتب على التعيين، انتبهوا، لأنها إذا تعينت ها ماذا صارت؟ واجبة. إذا تعينت صارت واجبة، والواجب ها لا تبرأ الذمة ويسقط الطلب حتى تؤديه، الواجب ما تبرأ الذمة، واضح ولا لا؟ حتى الإنسان يقوم به، حتى يؤديه. قال وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها إلى آخره. الأمر الأول على ما يترتب على التعيين، الأمر الأول لا يجوز نقل الملك فيها، هذا أمر الأول، لا يجوز نقل الملك فيها، فلا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب، هذا الأمر الأول، لا يجوز نقل الملك فيها إلا بحالة واحدة، إذا أراد أن يبدلها بأفضل منها. الأمر الأول فيما يترتب على التعيين تحريم نقل الملك، ما يجوز نقل الملك ببيع أو هبة إلى آخره، ما يجوز إلا إذا أراد أن يبدلها بأفضل منها، فهذا لا بأس، إذا أراد أن يبدلها بأفضل منها فهذا لا بأس، لأنه ينتقل من المفضول ها إلى الفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا، فهنا لا بأس لا بأس. قال وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها، هذا نقل الملك، هذا نقل الملك لتعلق حق الله تعالى بها، لتعلق حق الله تعالى بها، فلا بد من ذبحها، لا بد من ذبحها. قال كالمنذور عتقه نذر تبرر، كالمنذور عتقه نذر تبرر. النذر أقسام، انتبهوا معي، نذر طاعة صح ولا لا، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر تبرر اللي نذر الطاعة، ونذر اللجاج والمعصية، واضح ولا لا؟ فهذا يختلف، نذر التبرر لابد من الوفاء به الذي هو نذر الطاعة، واضح ولا لا؟ يعني إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، يجب أن أصلي ولا ما يجب؟ يجب أن أصلي، لكن لو أنه أغضبه أحد ألح عليه أنه يصلي، فلما غضب قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هنا قاله تبررا أو نذر لجاج وغضب، لجاج وغضب، نذر اللجاج والغضب كالنذر المباح مخير فيه بين الوفاء وبين كفارة يمين، نذر اللجاج والغضب مخير فيه بين الوفاء ها وبين كفارة اليمين، نذر الطاعة لا يخير فيه، لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء به إلا إذا كان لا يستطيع، واضح ولا لا؟ المصنف يقول كالمنذور عتقه نذر تبرر، يعني إنسان عنده عبد ونذر أن يعتقه لوجه الله، يعتقه ولا ما يعتقه؟ ها يعتقه وجوبا، لأن هذا نذر طاعة، لكن لو أغضبه أناس على هذا العبد أغضبوه ومن شدة الغضب قال لله علي نذر أن أعتقه، ما نوع نذر هنا؟ ها نذر لجاج وغضب، هو مخير إن شاء أن يعتقه وإن شاء أن يكفر كفارة يمين ولا يعتقه. المصنف يقول كالمنذور عتقه نذر تبرر، يعني ليس نذر لجاج وغضب، فالمنذور نذر تبرر لا بد من الوفاء به، تعلق حق الله به، فلو نذر أن يذبح لوجه الله ها هنا خلاص لا بد من ذبحه. هل يجوز نقل الملك فيه؟ لو إنسان قال لله علي نذر أن أذبح هذه الناقة أو هذه الشاة، تعلق حق الله فيها ولا لا؟ هل له أن ينقل الملك؟ لا، ليس له أن يبيعها ولا يهبها، لا بد من ذبحها. ولو أخرها حتى ولدت مرة أو مرتين أو ثلاث فيذبحها ويذبحه ما تفرع منها، يذبحها ويذبح أولادها، لأنها كلها تفرعت منها بعد أن كانت لله، لأن الأصل أن يذبحها مباشرة، هذا الأصل أن يبادر بذبحها، فكونه يؤخرها هذا ها تساهل منه وتفريط، فيذبحه ويذبح أولادها. على كل حال المصنف هنا يريد أن يمثل بأن الأضحية تعلق فيها حق الله جل وعلا لا ينقل الملك، كذلك ما كان النذر فيه نذر طاعة نذر تبرر، فهذا تعلق فيه حق الله جل وعلا فلا بد من ذبحه إذا نذر أن يذبح شاة أو بعير إلى آخره، واضح ولا لا؟ طيب الآن عندنا بعض الناس يقول إن شف الله مريضي ذبحت شاة أو ذبحت بعيرا، إن حصل لي وظيفة ذبح إلى آخره، فهل يذبح أو لا يذبح؟ إن قلنا لا يذبح أخطأنا، وإن قلنا يذبح أخطأنا، ما هو الصواب؟ نستفصل، نقول ما قصدك بالذبيحة؟ هل قصدك لوجه الله؟ إن قال لوجه الله نقول يجب الوفاء بها. وإن قال قصدي لا، قصدي والله الفرح، فرحان في الوظيفة في الشفاء مريضي، قصدي الفرح، نقول أنت مخير. ها، بين الوفاء الذبح والصدقة بها وبين كفارة لمن طعام 10 مساكين. هل هو الموضوع ظاهر؟ نعم؟ لا لا، ما له علاقة. الاشتراط هذا أمر زائد، الاشتراط أمر زائد عن الحكم العام. الحكم العام ما هو الأصل في النذر. أما إذا اشترط لا ننظر إلى نيته ولا ننظر إلى غيره، حتى لو قال نيتي غير هذا لا ننظر إليها، لازم أن يأتي بما شرطه. طيب، قال لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر إلا أن يبدلها بخير منها. نعم. طيب، نقف عند هذا، صلى الله عليه وسلم. أقول ما هو الاشتراط؟ يعني مثل مثال الاشتراط. نعم. علي أن أذبح شاة إن نجح ولدي. أي نعم. لا، هذا لا يسمى شرط، هذا يسمى نذر معلق. الشرط لو قال لله على نذر أن أذبح شاة وآكل منها أو لا آكل أو هذا الشرط. أما كونه يقول إن نجح ولدي، هذا وإن سمي شرط لكن يسمى تعليق. نعم. نعم. أي هذا ينظر، إن اشترط أن يأكل فإنه يأكل، وإن لم يشترط فالأصل أنه لا يأكل، هذا الأصل، لأن النذر قربة لله جل وعلا، طاعة، أنه لا يأكل، إلا إذا كان هناك عرف، المعروف كالمشروع. إذا تعارف الإنسان إذا نذر يضع مناسبة يعزم عليها قاربه، فما كان معروف عرفا كالمشروط شرط، لكن الأصل أنه لله لا يأكل من هذا الأصل. نعم. لا، ما يقصد يقول هذه. نعم، هي التقليد عشان عشان تعرف، لا يتعرضها أحد. أي لا، يعني ما يظهر لي. يعني لو أن الإنسان مثلا الآن ما عنده غنم ولا عنده شيء، يشتري ذبيحة وضعها عنده في الحوش، معروف ما عنده إلا هذه، هل يحتاج أن يضع فيها علامة؟ هذه ما يحتاج، ظاهرة. لكن لو كان معها غيرها أو الناس كثير، فهنا يحتاج إلى شعار. أي هذا هو. أي هذا الأصل، الأصل أن يوضع العلامة حتى تعرف. أما كون يعني سنة، الله أعلم، يعني ما يظهر لي. لكن إذا احتاج إليه فهو سنة، إذا احتاج إليه فقد عمل بالسنة، لأننا إذا قلنا سنة معنى الذي يشعرها يؤجر، والذي لا يشعرها خالف السنة. ممكن أي لا، ممكن أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لك أحد أنه سنة فالصواب أقرب إليه، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاقتداء، هذا الأصل، حتى يتضح لنا أنه فعله ها لسبب من الأسباب اقتضى هذا الفعل، وإلا الأصل أن أفعاله كلها للاقتداء. إيه له أن يشترط. إيه نعم، له أن يشترط. لا نقول الأفضل، الأفضل الإنسان إذا تبرع بشيء لله لا يرجع بشيء منه، هذا الأفضل ولا يستثني. ولا الأصل أن الأصل النذر مكروه من أصله، ومنهم من يرى تحريمه، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل. البخيل هو لم يستطع أن يقدم شيء، لكن إذا ألزم نفسه أدخل يده في جيبه. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، ما نقول التخير، نقول الأصل المبادر، يجب أن يبادر، لأن هذا دين في ذمته. لكن هذا لو أخره لسبب عارض نقول لا بد أن يذبح متى ما تيسر له يذبح، مثل كفارة اليمين، الأصل أن يكفر مباشرة ما يتأخر. بنفسه إذا راح يشري الضحية جرى غنم وسل قرابي من 5، راح وسل من وحده وبدأ يشارك ومتك ومش تعينها، ما نعلم. بعض الناس الآن يعينها لأجل أن يبيعها يتكسب. لا، أنا رحت أشتري. نعم ننظر. ولقيت راعي غنم. أي نقول ما قصدك؟ قصدك قرب أشتري من خمسة. قرب أي. قالوا لي راح عين. أي لكن هل يريد الأضحية؟ أي على أساس أضحية. خلاص إذا كان نواها أضحية واقترنت النية بالفعل هذا فعل الآن. فعلا. هنا تعينت. هو ضحية راح يشتري ضحية. خلاص ما دام اشتراها بنية الأضحية لا تتعين حتى يكون مع النية فعل أو قول. فعل خلاص انت خلاص الان الان تعين خلاص الان تعينت قاعد يفاوض على الحلال فيها اختلف وروح ما اشتراها ما يملك هذا الان الان علم ما لا يملك علم شيء لا يملكه ما يجوز طيب عين ها عين لو يعين ما خلي عين حتى يشبع عين حتى ينتهي هل يجوز ان شخص يذهب للسوق ويقول الله اما ان هذه اضحيتي اللهم ان هذه اضحيه اخي وهي ملك غيره طيب بعد ذلك تتفاوض نعم شفته كثير اي بس خلاص هذا ما عنده اضحيه ما عنده نعم هذا يعتبر كاذب لا. الواقع يكذبه